الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على الخير وبالخير، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقادر. هذا هو المجلس الثالث مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. انتهينا في المرة الماضية بفضل الله من الباب الأول من كتاب البيوع، والذي ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بقول باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الآيات. وذكر في الباب أربعة أحاديث أراد أن يدلل بها على أن العمل والسعي على كسب الأرزاق كان من صفة خيار عباد الله الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، ومن بعدهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر قصة أبا هريرة رضي الله عنه لما علل أنه كان يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيشتغل إخواني من الأنصار بالعمل والزراعة، وانشغال إخوانه من المهاجرين بالتجارة. وذكر روايتان لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، وفيها قول عبد الرحمن رضي الله عنه: دلني على السوق، إلى آخره. والحديث الأخير في الباب كان عن ذكر ابن عباس رضي الله عنهما لمجموعة من الأسواق في المدينة وفي الجاهلية وفي الإسلام. الآن معنا الباب الثاني. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. خلي بالك الأمر محتاج تركيز. البيع كغيره من المعاملات بيشوب شيء من الأمور التي تشتبه على الإنسان، كيف يتعامل الإنسان مع الشبهات عموما وفي مجالات البيع والشراء على وجه الخصوص. تعالى نشوف كده نظرة مجملة. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الباب، قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. وذكر في الباب حديث واحد، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. حديث ذكر الإمام البخاري في موضعين فقط في الصحيح، في هذا الموضع وموضع في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه. يبقى هذا الحديث ورد في الصحيح في كتاب صحيح البخاري في موضعين فقط، كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه، وهنا في باب ترجم له البخاري رحمه الله في كتاب البيوع ببعض الحديث وبجملة من الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. الإمام البخاري رحمه الله كأنه أراد أن يقول الأشياء ثلاثة: حلال بين، حرام بين، بين يعني واضح جلي لا يخفى على أحد من الناس، وبينهما بين الحلال البين والحرام البين مشتبهات، أمر في شبه من الحلال وفي شبه من الحرام. وإذا علمت أن الأشياء ثلاثة: حلال بين وحرام بين وشبهات أو أمور مشتبهات، فكيف تتعامل مع ذلك؟ وأورد بعد هذا الباب ثلاثة أبواب. خلي بالك معي، الباب اللي معانا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، اتفقنا على إن الأمور ثلاثة، الأشياء ثلاثة، جميل جدا. الباب اللي بعد كده قال باب تفسير المشبهات، إيه هي الشبهة؟ جميل. وذكر في الباب أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء، احنا مش هنقف مع الأبواب دي، لكن ايه هناخد بس فكرة عن الباب علشان نشوف ترتيب الإمام البخاري رحمه الله. نمرة واحد كده قال لنا الأشياء ثلاثة، على البين، حرام بين، مشتبهات، جميل. باب اللي بعده قال تفسير المشبهات، ايه هي الشبهة، وجاب أحاديث. الحديث الأول عن عبد الله بن مليكة بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت، يعني جاءت عقبة بن الحارث فزعمت أنها أرضعتهما، أرضعتهم هي هو وزوجته، يبقى هذه المرأة تقول له إيه، هذا النكاح ينبغي أن يفسخ. طيب هذه شبهة ولا ليست بشبهة؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم وتبسم صلى الله عليه وسلم وقال كيف وقد قيل، اسمع كلامها وافسخ النكاح، هذا نكاح باطل، قامت شبهة، المرأة زعمت أنها أرضعتك وأرضعت امرأتك، فاعمل بكلام هذه المرأة. جميل. كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي. الحديث اللي بعد كده حديث عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت، خلي بالك، كان عتبة ابن أبي وقاص، عتبة أخو سعد بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه لما جاله مرض استشعر أن فيه أجله وأنه يموت، اللي هو مين؟ عتبة ابن أبي وقاص، أخو من؟ سعد بن أبي وقاص، مرض واستشعر أنه هيموت في هذا المرض، فاستدعى سعد وقال، خلي بالك، كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، زمعة والد عبد بن زمعة ووالد سودة بنت زمعة اللي هي زوجة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليدة يعني أمة. عتبة قال زمعة عنده وليدة، ابن هذه يعني أمة، ابنها من عتبة، عتبة، فإذا ولدته وأنا مت فاقبضه يا سعد وارعه فإنه ابن من؟ ابن أخوك. جميل كده، خلينا ماشيين مع بعض واحد واحد. كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد ابن أبي وقاص وقال ابن أخي، عتبة قبل ما يموت قال لي إن ابن الوليدة دي، ابن الأمة دي، كانت هذه الوليدة ربما يملكها عتبة، ربما في الجاهلية غشيها في زنا عياذا بالله، المهم وقع بها عتبة وقال إن هذا إيه الغلام الذي ستلده ابني، فإذا ولدته يا سعد فاقبضه وارعه فإنه ابن أخي. قالت عائشة رضي الله عنها فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي، أنا أحق ابن أخويا. جميل. قد عهد إلي فيه وصاني إننا أرعاه. جميل. فقام عبد بن زمعة، زمعة هذه الوليدة كانت ملكه، هذه الأمة كانت ملكه، مات، مين اللي عايش؟ ابنه اللي هو أخو سودة اللي اسمه عبد بن زمعة، قال لا ده الغلام ده مولود على فراش أبي زمع، يبقى أخويا أخو عبده بن زمع ابن زمعة، وأخو سودة اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ده مولود من الأمة التي يملكها أبي. جميل كده. وقع خلاف، فقال عبد بن زمعة، فقال أخي وابن وليدة أبي. جميل كده. ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا وكل واحد منهم يقول إيه تساوق، يعني كل واحد منهم إيه كأنه بيسوق الثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهما. جميل. فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد، سعد مين؟ ابن أبي وقاص رضي الله عنه، قال يا رسول الله ابن أخي، عتبة أخويا قبل ما يموت قال لنا ذا ابني، كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي اللي تولد ده أخويا، وابن وليدة أبي، الأمة دي من اللي بيملكها زمعة، اللي هو والد من؟ عبد بن زمعة وسودة بنت زمعة. جميل. وابن وليدة أبي ولد على فراشه في بيتي، لما ولدته كانت إيه؟ لازالت ملكا لأبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. من اللي بيملك هذه الأمة؟ زمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالغلام لمن؟ لسيده اللي هو زمعة، وقال للعبد بن زمعة خده ده هو إيه؟ لك. جميل كده. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، لما زوجة فلان تلد أو الأمة بتاعته تلد وهي دي زوجته أو دي أمته، حتى لو في شبهة ينسب الولد للفراش الذي ولد عليه، لهذا الرجل الذي هو زوجها أو لهذا الرجل الذي هو سيدها. جميل كده. الولد للفراش وللعاهر اللي وقع في هذا الخطأ وظن إن ربما يكون هذا من مائه والآخر يقول لا هذا من مائه في إيه؟ طب حسم النزاع والحكم الشرعي الولد للفراش وللعاهر الحجر، الحجر يعني إيه؟ ما ياخدش حاجة، له التراب ملوش قيمة، له الإيه؟ أنا صلى الله عليه وسلم ليس له شيء. جميل. تعال نكمل النهاية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ينسب لصاحب هذا الفراش حسما للنزاع، ومن صاحب هذا الفراش؟ زمعة. قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة، ده اللي جابه البخاري رحمه الله الموطن ده أو الشاهد ده جابه تحت تفسير المشبهات، فين الشبهة ونتعامل ازاي مع الشبهة؟ قال ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة. تحتجب من أخوها؟ أيوة. ليه؟ لأن مثلا نظر للغلام فرآه أشبه ما يكون بعتبة بن أبي وقاص، والحكم الشرعي أن الولد للفراش، فهنا إيه؟ شبهة. الحكم الشرعي أن ده خلاص هينسب لزمعة وهيكون أخو سودة وأخو عبد بن زمعة. طب لا تكشف عليه؟ نعم لا تكشف، لأن هناك إيه؟ قرينة. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام فوجده أشبه الناس بمن؟ بعتبة ابن أبي وقاص. فجت الشبهة وقالت المرأة إني أرضعتكما، أعمل إيه؟ في شبهة المرأة، أخذ بالك، يصدق كلامها، وإذا جاءت القرينة خلاص يبقى إيه؟ يحكم بكلامها. هذا الأمر في حكم شرعي، الولد للفراش نسب لزمعة، ولكن في شبهة، بقيت شبهة أن يكون هذا الغلام من ما عتبة، لا سيما أنه شبهه، في شبه كبير من عتبة. طيب ماذا نصنع؟ احتجبي منه يا سودة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من شبهه بعتبة، فما رآها، يعني لم يرى هذا الغلام سودة حتى لقي الله، كأنه مش أخوه. وخلي بالك الأخ الشقيق إذا كان فاسدا عياذا بالله أنت بتأمر أخته أن هي تحتجب منه ولا تتخفف أمامه، لأنه رقيق الدين ممكن عياذا بالله يفسد، ولا لا؟ مع أنها أخته شقيقته، الموضوع مش موضوع شبهة، لكن عشان إيه هذا إيه خوف لأن يفتح هذا لا سيما إذا كان فعلا أو في زمن رقة الدين وعدم الأمان. طيب تفسير المشبهات بعد كده الحديث الثالث، قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض. المعراض ده حاجة عاملة زي الحربة كده أو السهم، جميل. فقال أنا بصطاد به، اللي هو خبط في هذا المعراض ومات، الصيد اللي خبط في الماء أكله ولا مكلوش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل. السهم بدل ما هو رايح كده جي كده بجنبه مغموته، اسمه في الشرع موقودة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كملوا هو المنقودة، المنقودة التي ضربت على رأسها أو على بدنها فإيه ماتت، انحبس فيها الدم والمتردية والنطيحة وأكل سبع الآيات، جميل جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب بعرضه فقتل، دي لم تزك زكاة شرعية، فلا تأكل فإنه وقيذ. مش ده الشاهد من اللي احنا بنتكلم عنه أو الإمام من البخاري جابه عشان نعرف الشبهة متى تكون شبهة وتعتد بها أنها شبهة ونتعامل معها إزاي. قال قلت يا رسول الله إن أرسل كلبي وأسمي عليه وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه. جي الكلب بتاعه كلب المعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين وعلمونهن مما علمكم ليه الله. أنت قلت بسم الله وأرسلت وجاب الصيد تأكل، مش مشاكل خالص، لكن كلب تاني الله أعلم صاحبه سمى عليه ولا ما سماش عليه، جاب صيد. قال إني أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. الكلب الثاني ده جاب الصيد اللي أنا صيده ولا جاب صيد ثاني، جميل كده. قال صلى الله عليه وسلم لا تأكل، لا تأكل الذي أتى به الكلب الايه الآخر، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. يبقى الباب الثاني اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. ايه هي الشبهة؟ الإمام البخاري قال الشبهة اللي بتيجي عليها قرائن، زي حديث أخذ بالك ايه كيف وايه، وقد قالت المرأة قالت ان هي، والاصل في المسلم انه صادق ان هو لا يكذب اصلا، طالما ما فيش بينك وبينها عداوه لا تريد افساد هذه الزيجه لسبب او لاخر، وقالت ان هي تصدق، فهذه شبهه خلينا نتعامل معها بالمنهج الشرعي نراعي هذه الشبهه، جميل. نعمل ايه؟ دع ما يريبك الى ما لا يريب. الحديث الثاني حديث عتبه بن ابي وقاص و زمعة والوليدة اللي انتوا سمعتوه، في النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد لك، واحتجب منه ايه يا سيد. فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي في التعامل مع الشبهة، اعتبرها شبهة لأن جت قرائن، نظر للغلام اتلاقى شبه عتبة، جميل. الحديث الثالث قال ايه حديث المعراض، وفي نهايته اني ارسل كلبي المعلم والكلب الآخر يجي معاه ويجيب صيد آخر، فإيه لا ما تاكلش منه لأن أنت سميت على كبير. الباب الرابع اللي هو التاني زيادة رتب الظرف اللي هي عن المعراض، فقال إذا أصاب بحده فكل، إذا أصاب أحسنت فهنا هي معايا أنا ما قرأتهاش. قال إذا أصاب بحده فكل أحسنتش مهما أنا ما قرأتهاش بحد يعني بيك جرحه أخذ بالك. وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد يعني من المأخوذ. طيب الباب اللي بعد كده الإمام البخاري رحمه الله قال باب ما يتنزه من الشبهات، لأن في شبهة قامت عليها قرائن ووجب على الإنسان اجتنابها، وفي شبهة تانية قامت قرائن تدل على أن الأولى والأفضل مش الواجب، الأولى والأفضل الإنسان هو يتركها، وفي شيء تاني يلبس ثوب الشبهة لكنه مش شبه إنما هو إيه وسوسة، هيجي معنا ذكر ده الوقت. لكن ما يتنزه منه من الشبهات اللي مر معنا في اللي فات ده شبهات يجب على الإنسان إن هو إيه يتركها خلاص إيه كيف وقد قالت هو لك واحتجب منه تعامل أخذ بالك فلا تأكل إنما سميت على كلبك، كل دي أمور إيه يجب إن هو إيه يجتنبها قامت قرائن. ما يتنزه باب الورع بقى الأفضل إن أنت تسيبه إيه دع ما يريد. هنا قال عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة وعلى الأرض فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. طب حد قال إن دي من الصدقة؟ جزاك الله خيرا ما عادش حد يحط له ميه هنا. قال ربنا يحفظك يا جماعه يا رب ويحفظك في اهلك ومالك عايشنا لا كنا بنقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم راى تمره على الارض لا في قرينه بتقول ان هي من الصدقه ولا في قرينه اخرى بتقول ان هي من غير الصدقه. حد يقدر يقول واجب عليه انه ما ياكلش منها؟ لا، لكن الورع ان هو يقول ايه يمكن تكون صدقه. قال لولا ان تكون الله اعلم ممكن تكون خد بالك صدقه لاكلتها. قال همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجد تمره ساقطه على فراشي، يعني ايه الروايه الاخرى وهنيجي للابواب دي بالتفصيل بعد كده. الباب الخامس قال من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات. الامام البخاري بيقول لك خلي بالك في حاجات شكلها شبهة لكن الحقيقة إن هي مش شبهة، هي حقيقة إن هي إيه وسواس، لا يجب عليك إن أنت تتركها ولا الأفضل إن أنت تتركها، لا ده المفروض إن أنت تعمل إيه تطرحها ولا تلتفت لها. زي إيه أورد هنا حديث عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة، حاسس ومتهيأ له وبيفكر ان هو ايه انتقض وضوءه. قال لا، الله عز وجل قال ولا تبطلوا ايه اعمالكم. انت دخلت في الصلاه بيقين ان انت على طهاره، واليقين لا ينقضه الا يقين مش ظن ولا شك. قال لا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يعني يوقن بان وضوءه انتقض. يبقى هذه وسوسه ولا شبهه؟ وسوسه. جميل جدا. قال الحديث اللي بعده قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. ناس من المسلمين ربما من أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب إيه حلوا لنا هنخليهم مسلمين في الأغلب أنهم مسلمين، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري هيدخل بقى في إيه يا ترى السكينة ده هيقتل بها واحد ولا يقطع بها سلطة ولا يقطع بها مش أنت غير مكلف شرعا بهذا طالما لم تبدو لك قرينة في الشكل منصوبة قدامك وجي قال لك هات لي سكينة في قرينة اهي قدامك انت شفتها ان الغلام شبه عتبة، شفت ان هو ايه بيتخانق مع فلان وجاي يقول لك سكين، لكن انت ما شفتش حاجة انسان محترم جاي يقول لك بيعني هذا السكين تبيعه ولا تقول له طب يا ترى ولا لا، انت غير مكلف بهذا شرعا. ولو هذا الباب فتح لا ده هيصلي اللي هو عايز يخرج من الصلاة ده, ولا الإنسان ده هيبيع, ولا التاني هياكل هيقعد يستنى لحد ما يذبح بإيده, وفلان يا ترى كبر وسمى ولا يا ترى ما سمى, هندخل في إيه؟ لا, الإسلام يسد هذا الباب. جميل. يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكل, سموا الله عليه وكل. خليكم معايا كده إيه نلخص هذا الكلام الذي قلناه. ما توقف الآن, لا بالطول, خلا بالطول, ما بالطول كده بقى نسبخش أحسن هندس. صلى الله رسول الله. الأشياء ثلاثة, حلال واضح بين, فيش فيه جدال, الصلاة حلال ولا حرام, المية الشاي جميل جدا, وحرام واضح بين, إن الحلال بين وإن الحرام بين, حرمت عليكم الميتة والدم, مفيش فيها كلام دي, جميل كده, وبينهما أمور مشتبهات, جميل. خلي بالك المشتبهات إما يدل عليها القرائن, زي إيه, حد يضرب مثال كده اللي إحنا قلناه دلوقتي, جميل كده, زي موضوع عبد بن زمعة والغلام, قامت قرينة وفي شبه, جميل كده. طيب, وأشياء هي لم تدل عليها قرينة زي تمرة الصدقة, جميل كده, ما دلتش عليها حاجة, وأشياء من قبيل الوساوس زي إيه, وجد شيئا أو مشكل عليه, ده سمى عليه, يا ترى سمى, يا ترى ما سماش, يا ترى القميص اللي هو هياخده ده هيرقصه ولا هياخده, وفي حاجة حلال, فبقى دخل نفسه في إيه, في قصص, فهذه وسوسة. وإن لبست ثوب الإيه, الشبه, لكنها من قبيل الوسوسة, جميل كده. الأشياء حلال مبين واضح, حرام مبين واضح, مشتبهات, المشتبه الشبهة إما أن يدل عليها دليل فتتعامل معها بالمنهاج الشرعي كيف وقد قالت, سيبها, سيب المرأة, خد بالك, لا احتجب بمين, هي سودة, جميل. أشياء دلت القرائن على أن الأولى تركها, خد بالك, وتفرق في حال إنسان عنده ورع, لولا أن تكون من الصدقة لا أكلتها, لكن لو واحد تاني أكلها نقول له حرام, الدليل القرينة, لو قلت له أصلا أنا شفت فلان مسكها وأنا قلت لك ماشي, يبقى أنت أتيت به قرينة, لكن ما فيش قرينة, أخبرك الأولى, ولا نقول الواجب, الأولى تركها. بعد كده الوساوس زي الايه, الراجل اللي احنا قلنا ايه, شك في صلاته. كويس الملخص ده, نبدا بقى في شرح القصد على اللحوم اللي فيها مستورده, وفي اسئله بتسال ده الحكم ده, ما انا بقول لك ال ما انا هقول لحضرتك اهو, اللي جاءت من عند اهل الكتاب سمي له وكل, لما تيجي من بلاد مثلا زي البرازيل او البلاد الفلانيه المعروف ان هي بتقتل بالكهرباء او بتقتل بكذا وبكذا, يبقى انت تتوقف, لان انت ما عندك قرائن ان البلد دي بتذبح بالطريقه الفلانيه ولا تزكي زكاه شرعيه. تعالى كده نبدا في الباب, احنا معانا الوقت, الباب رقم اعمل ايه عشان ما ينفعش نقول العبادات, لا هنسمي العبادات حرام بين, العبادة حلال بين, لا العبادة تسمى حرام, مش عبادة حرام, في لا لا لا تعبد ربنا بحرام, مش كده الرسم ده بيقرب الموضوع شوية. طيب, قال الإمام البخاري رحمه الله, خليكم معايا, باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. طبعا هذا الحديث حديث من؟ النعمان ابن بشير, قولا واحدا, ورد من طريق صحابة آخرين لكن كل الطرق ضعيفة. طريق الحديث الصحيح إن الحلال بين وإن الحرام بين, عمن؟ هذا حديث النعمان ابن بشير, والنعمان صحابي وبشير صحابي, يبقى نقول رضي الله عنهما. قال الحلال بين والحرام بين. حتى أنشد بعض العلماء قالوا إن هذا الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، قالوا إيه إن هذا ربع الإسلام، واختاروا مع ثلاث أحاديث ثانية على خلاف بين العلماء إن قالوا مدار الأحكام الشرعية على هذه الأحاديث الأربعة. قال بعضهم عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات حديث النعمان ابن بشير جميل، وازهد بلك ازهد ايه فيما عند الناس يحبك الناس وايه طيب. قال ودع ما ليس يعنيك، دع ما ليس يعنيك الراجح في طريق الحديث اللي هو ايه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، الراجح في سند الحديث انه ضعيف اخد بالك، لكن معناه صحيح ويغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. فهل مما ينفعك ان انت تتكلم في حال فلان وبنى واجر وهد ولا احرص على ما ينفعك من حسن اسلامك تركه ما لا يعنيك. جميل جدا. قالوا عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، اللي هو إنما الأعمال بالنية، وعلى خلاف بين العلماء في حديث زودوا حديث ينقصوا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني محمد ابن المثنى حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء تحويل إسناد الإمام البخاري رحمه الله الإمام البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث في الصحيح كم مرة؟ مرتين، هذه المرة ومرة في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه. طيب الحديث أخذ بالك شك دي خريطة الحديث فيه هجيب لك دلوقتي بس المقام هذه ايه ده شكل الحديث في صحيح البخاري، الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه رواه عنه الإمام الشعبي رحمة الله عليه فقط، كل من أخذ البخاري رحمه الله طرق الحديث منهم في النهاية عن الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل عن النعمان بن بشير رضي الله عنهم. ننزل بعد كده زكريا في طريق الأول أقول على اليمين خالص، البخاري رحمه الله حدث عن أبو نعيم اللي هو الفضل بن بكين رحمة الله عليه عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي رحمه الله عن النعمان بن بشير. هذا يبقى شيخ البخاري في هذا الإسناد من؟ أبو نعيم الفضل ابن دكين رحمة الله عليه. الطريقة الثانية التي أتى البخاري رحمه الله بالحديث منها محمد ابن المثنى اللي احنا بنقرأ فيها دي جميل كده، عن محمد ابن إبراهيم عن عبد الله ابن عون عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهم. جميل، يبقى ده طريق وده طريق تاني. بعد كده حدث البخاري رحمه الله بالحديث عن ثلاثة آخرين من مشايخه كلهم حدث به عن سفيان بن عيينة عن عروة بن الحارث الهمداني عن الشعبي عن النعمان بن بشير. ثلاث مشايخ دول مين؟ مشايخ الإمام البخاري محمد بن كثير وعلي بن عبد الله المشهور بعلي بن المديني رحمة الله عليه وعبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن جعفر. يبقى الإمام البخاري نقل الحديث في صحيحه عن كم شيخ من مشايخه؟ خمسة من مشايخه، الفضل بن بكين محمد بن مثنى محمد بن كثير علي بن المديني عبد الله بن محمد. ده شكل الحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نقرأ كده كلام البخاري رحمه الله، قال حدثني محمد بن المثنى حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء. يبقى هنا مخرج الحديث أهو النعمان بن بشير واللي تحته مباشرة الإمام الشعبي عامر بن شراحيل رضي الله عنه ورحمه الله. قال حاء تحويل إسناد وحدثنا علي ابن عبد الله حدثنا ابن عيينة سفيان حدثنا أبو فروة عن الشعبي أيضا قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء إسناد آخر. أنا شوف السنة الثانية بس أنا علي بن عبد الله وعبد الله بن محمد. علي بن عبد الله. علي بن عبد الله. علي بن عبد الله مزبوط. عبد الله. اللي بعده عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة سمعت الشعبية سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبية عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. طبعا اللفظ المشهور عندنا لفظ الإمام مسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. اللفظ المشهور ده لفظ من؟ الإمام مسلم رحمة الله عليه. قال وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك نعمل إيه مع الشبهة؟ ومتى تكون شبهة؟ إذا دلت عليها الإيه؟ القرينة. طيب نعمل معها إيه؟ قال فمن ترك ما شبه عليه من الإثم في اللفظ الآخر المشهور فمن اتقى الشبهات بس تكون شبهة مش وسوسة عند ذلك إيه؟ يتقي ده فقد استبرأ لدينه وعرضه. هنا فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك هيكون من باب أولى بيبعد عن الحرام الواضح البين مش كده أترك أفعل تفضيل. ومن اجترأ كان جريء على الشبهة على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان يبقى إيه بعد ما يستمر على الجرأة على الشبهة هيبقى سهل عليه إنه إيه يقع في الحرام بسهولة. قال والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. طبعا في اللفظ الآخر ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة الحديد. قال الحافظ رحمه الله باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. ذكر فيه حديث النعمان بن بشير بلفظ الترجمة وزيادة فأورده من طريقين عن الشعبي عنه عن النعمان بن بشير يعني والثانية من طريقين عن أبي فروة عن الشعبي فأورده أولا من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي ثم من طريق ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي. صرح تارة بالتحديث لابن عيينة عن أبي فروة ثانيا بالتصريح بسماع أبي فروة من الشعبي يعني كأن كل الروايات فيها تصريح بالسماع بضميمة بعضها إلى بعض. قال وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عيينة فصرح فيه بتحديث أبي فروة له وبسماع أبي فروة من الشعبي وبسماع الشعبي من النعمان على المنبر وبسماع النعمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساقه المصنف من طريق سفيان وهو الثوري. يبقى الحديث جاء من طريق سفيان بن عيينة ومن طريق سفيان الثوري. قال عن أبي فروة وساقه على لفظه كما صرح بذلك أبو نعيم في المستخرج وأما لفظ ابن عيينة فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والإسماعيلي من طريقه ولفظه حلال بين وحرام بين ومشتبهات بين ذلك. قال فذكره وفي آخره ولكل ملك حمى وحمى الله في الأرض معاصيه. وأما لفظ ابن عون فأخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما بلفظ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وأحيانا يقول مشتبهة وسأضرب لكم في ذلك مثلا. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حمى حما عمل كده إيه زي حمى إلا ما يكون لله المثل الأعلى ملك من ملوك الدنيا يبني قصر يبني يجعل حوله إيه سور كده أو مسافة يقول لي ده حرم القصر أو حمى القصر أو حمى الملك الفلاني لله المثل الأعلى. قال وأحيانا نقول مشتبه وصدرب لكم في ذلك مثلا إن الله حمى حما وإن حمى الله ما حرم وإنه لم يرعى حول الحمى وإن من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه. ابعد يا عبد الله ابتعد. قال وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. يجسر يعني يشترئ يبقى جريء ما عادش إيه بيجد ما في نفسي من اللوم على الجرأة على ذلك. قال وأبو فروة المذكور في هو الأكبر لأن في اثنين باسم أبو فروة. قال واسمه عروة ابن الحارث الهمداني. أنا طبعا كتب اسمه عندك في الورقة الحارث الهمداني الكوفي. قال ولهم أبو فروة الأصغر الجهني الكوفي، واسمه مسلم ابن سالم، ما له في البخاري سوى حديث واحد في أحاديث الأنبياء. مش هنا خلاص، جميل. قال الحافظ قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم، في الرواية الأخرى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدمت في الإيمان كتاب الإيمان من صحيح البخاري الرد على من نفى سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات إن النعمان قال قال رسول الله، فقالوا بعض العلماء ده سمعه النعمان من غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك روايات أن النعمان أشار إلى سمعه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه إن الحلال بين الحديث. قال وقد قدمت في الإيمان الرد على من نفى سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قوله الحلال بين والحرام بين إلى آخره، فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، وهو صحيح، لأن الشيء إما أن ينص على طلبه الأمر به يعني مع الوعيد على تركه، زي الصلاة أمر بالصلاة ووعيد على ترك الصلاة، أو ينص على تركه الربا مثلا مع الوعيد على فعله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. الآيات قال أو لا ينص على واحد منهما، هذا جاء النص بالأمر به وهذا نص أمر بتركه، فملك وهذا إيه لم ينص على شيء. قال فالأول الحلال البين والثاني الحرام البين، فمعنى قوله الحلال بين أي لا يحتاج إلى بيانه، حرمت عليكم أمهاتكم، فيش فيها إيه فصل ولا جدال خلاص. قال أي لا يحتاج إلى بيانه أو لا يحتاج إلى بيانه، ويشترك في معرفته كل أحد. جبت أي واحد من أي مكان وقلت له ربنا بيقول حرمت عليكم الميتة، الميتة حكمها إيه؟ مش هيقول لك مستحب ده إيه؟ إيه؟ كان في بعض الإخوة مرة إيه بعد ما انتهى من صلاة الجمعة سأله بعضهم وقال إيه أنت ماذا قرأت اليوم في الصلاة؟ قال قرأت الأعلى والغاشية. قال له لا، لم تقرأ في الصلاة قرآنا. طبعا إيه شيء من الفزلكة. فأجابه والمسؤول هو شيخي رحمه الله الشيخ كمان رحمه الله عليه، قال له الشيخ كمان رحمه الله لا، لا يكون قرآنا إذا قلت أنا الحمد لله رب العالمين فسمعتها أنت قل هو الله أحد. إذا في الحالة دي إيه ما هوش إيه مش قرآن، لما يبقى فيه إيه، لكن لما أنا أقول الحمد لله رب العالمين تسمعها أنت الحمد لله رب العالمين يبقى هو ده إيه قرآن. جميل كده. فانت لما تقول له حرمت عليكم الميتة، الميتة حكمها ايه، هم يقول لك ايه حرام، ولا هيقول حاجة ثانية حرام. جميل. قال يشترك في معرفته كل احد الحرام، والثاني الحرام بين، فمعنى قول الحلال بين اي لا يحتاج الى او يحتاج الى بيانه، ويشترك في معرفته كل احد. والثالث اللي بين الحلال البين والحرام البين مشتبه لخفائه، فلا يدرى هل هو حلال او حرام، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه. قلت إذا جاءت القرينة، لم تأتي قرائن يبقى الموضوع لم يتجاوز الوسوسة، زي ما عرضنا في الأبواب الإيه التي عرضنا. قال ينبغي اجتنابه لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من، لما يبعد عنه ويكتشف أنه حرام هو كسبان. قال فقد برئ من تبعتها، وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد. هو لما ترك تركه لأنه اشتبه عليه وخاف أن يكون هيفعل حرام، فهو على جميع الأحوال مأجور. قال فقد أجر على تركها بهذا القصد، لأنه لما ترك لم يقصد أن يترك حلالا، إنما قصد أن يترك أي شيء قد يكون حراما. قال لأن الأصل في الأشياء مختلف، فيه حظرا وإباحة، حاجات تيجي وقد حظرها الشرع وحاجات تانية تيجي وقد أباحها الشرع. قال والأولان قد يريدان جميعا، يعني يجي أمر على إنه حلال ويجي أمر تاني على إنه حرام. قال ويجي أمر واحد ورد فيه دليل بإنه حلال ورد فيه دليل بإنه حرام، هنضرب مثال بنكاح المتعة. جميل. ورد انه ابيح بعض الوقت وردت ادلة اخرى تفيد تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واعلام المسلمين بذلك. قال والأولان قد يردان جميعا في أمر واحد من حلال أو حرام، فإن علم المتأخر منهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فهو حرام إلى يوم القيامة، اللي هو نكاح المتعة. يبقى علم المتأخر ولا ما علمش المتأخر، خلاص يبقى هذا دخل في إيه؟ في الصنف بتاع الحرام، بين خلاص ما عليتش شبهة. جميل كده. قال فإن علم المتأخر منهما كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الأول النهي والثاني الإباحة، خلاص يبقى هذا حلال بين. قال فإن علم المتأخر منهما وإلا فهو من حيز القسم الثالث اللي هو الشبهة. جميل كده. جميل. قال وسأذكر ما فسرت به الشبهة بعد هذا الباب. الباب اللي جاي هو الإمام البخاري عنوان بإيه؟ تفسير المشبهات أو المشبهات. قال والمراد أنها مشتبهة على بعض الناس، مش كل الناس الموضوع ده شبهة عندهم، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا يعلمهن كثير من الناس، لكن معنى كده أن في ناس أهل ذكر تيجي له تقول له ده حكمه إيه؟ يوم يقول لك إيه؟ حلال حرام، افعل لا تفعل. يبقى هي مشتبهة عند ده لكنها واضحة عند هذا. قال والمراد أنها مشتبهة على بعض الناس بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا يعلمها كثير من الناس، وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى هذا الحديث مستوفى في باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه من كتاب الإيمان. قال وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين له، اللي هو هذا الحديث، له على إيراده في كتاب البيوع، لأن البيوع فيها شبهات كتير، هتتعامل إزاي مع الشبهة وتعرف إن دي شبهة أو دي وسوسة. قال يبقى العلماء لما ذكروا الحديث حطوه في أماكن معينة كده، منها كتاب البيوع. قال لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرا، وله تعلق أيضا بالنكاح. ممكن تذكر لي مثال؟ أن امرأة سوداء جاءت وقالت إني قد أرضعتكما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال إيه؟ كيف وقد قال؟ فالحديث له تعلق بباب النكاح ولا مالوش؟ له تعلق. قال ولو تعلق أيضا بالنكاح وبالصيد، له ولا مالوش؟ مش احنا قلنا من شوية الصيد، صيد المعراض. قال والذبائح سموا ولا ما سموش؟ الحديث له علاقة ولا ملوش؟ جميل. يبقى كان من المهم ان احنا نجيب الثلاث ابواب اللي جايين دول ايه، ناخدهم كده ايه نظرة سريعة. قال والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك مما لا يخفى والله المستعان. وفيه دليل على جواز الجرح والتعديل، قاله البغوي. الإمام البغوي رحمه الله قال ايه؟ هذا حلال هذا حرام، هذا حلال بين هذا حرام بين، هذا شبهة هذه شبهة، هذا ثقة هذا مجروح هذا متروك هذا. فقال ايه يستفاد من هذا الحديث، اخذ بالك وان كان الامر فيه نظر لكن ايه استدل من هذا الباب. قال واستنبط منه بعضهم منع اطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه. اذا ما كانش عندك نص في المساله ان ده حلال او ده حرام اعمل ايه؟ توقف لحد ما يستبين لك الامر. قال ما لا نص فيه لانه من جمله ما لم يستبن، لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس يشعر بأن منهم من يعلمها. اللي يعلم الأمر اللي مشتبه عند فلان ده حلال ولا حرام ما يتوقفش، يقول ده حلال أو حرام، ولا يتوقف من اشتبه عليه الأمر. جميل كده. قال وقوله في هذه الطريق استبان أي ظهر تحريمه، وقوله أوشك أي قرب، لأن متعاطي الشبهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده أو يقع فيه لاعتياده التساهل. نقف هنا إن شاء الله ونبدأ مع الباب الثالث المرة المقبلة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.